الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: الصلاة والزكاة. الصلاة هي كتاباً موقوتاً. ثم نتحدث لماذا قال تعالى: أقيموا الصلاة، ولم يقل أدوا الصلاة. ثم نتحدث لكم عن المجاورة بين الصلاة والزكاة في الشريعة الإسلامية. ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، حيث يقترب المؤمنون من الله تعالى خاصة بالصلاة والإنفاق في سبيل الله، من أن يشعر الجميع بفرحة العيد السعيد. ويوجد في القرآن الكريم سورة خاصة تأمر بالصلاة والنحر وإطعام الفقراء والمساكين. يقول تعالى: فصلي لربك وانحر، بسورة الكوثر الآية الثانية. فالصلاة والنحر جاء بالمجاورة وبدون انفصال، لأن لهما ذات الأهمية في حياة الناس والمجتمع. نتحدث عن الصلاة والوقت. إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالصلوات لها نظامها الوقتي المحدد. تقول الآية الكريمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بسورة النساء 103. وتوقيت الصلاة متوافق وبشكل رائع مع الساعة البيولوجية لجسم الإنسان وراحة هذا الجسم من أعباء الحياة، وخاصة الفكرية والجسمية منها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. والصلاة بكل معنى الكلمة هي خمس محطات يومية للتزود بالطاقة السامية بعد التخلص من الطاقة الضارة الغير مرغوب بها، عن طريق الوضوء الذي هو عملية إيصال الماء إلى نهايات الجسم الخمسة، نهايات اليدين والقدمين والرأس. فالوضوء لا يشمل الصدر والظهر والفخذين مثلا. وليس من المصادفة أن جعل الخالق الحكيم في نهايات الإنسان 20 رأساً مدبباً باليدين والقدمين. فتفريغ الشحنات الضارة يكون بخاصة الرؤوس المدببة. فأوقات الصلاة مبرمجة ومحددة وفق التبدلات الضوئية للشمس. تقول الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، بسورة الإسراء الآية 78. تقول الآية الأخرى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، بسورة هود 114. لذلك كانت الفترات الفاصلة بين الصلوات غير متساوية، وكذلك عدد ركعات الصلوات غير متساوي أيضا. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الصلاة ليست عملا تعبديا بحتا، بقدر ما هي منهج يومي في حياة المسلم، لا تساهل ولا تسامح عن التقصير فيه، حتى جعل منها الدين الحنيف الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. فالصلاة هي الضابط الوحيد لبرنامج الإنسان اليومي، فإذا أخرها أو قضاها قضاء فقدت فائدتها ومفعولها. من هنا كانت الكراهية في تأخير الصلاة عن وقتها، ومن هنا كان أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. إذن على وقتها حسب ما مر معنا في الحديث الشريف، ولم يقل الصلاة فقط، مما يدل على أهمية توقيتها. إذن هذا التوقيت ينظم البرنامج اليومي للإنسان، إذ ليس المهم أن نؤدي يوميا 17 ركعة: 2 للظهر، 4 2 للصبح، 4 للظهر، 4 للعصر، 3 للمغرب، 4 للعشاء، في أي وقت نشاء ونرغب، أي إما تأخيرها أو قضاءها في غير أوقاتها. ولكن من الأهمية بمكان أن تقام في أوقاتها التي حددها الخالق سبحانه وبينها أعظم رسله لتكون فعلاً كتاباً موقوتاً. فالصلاة إذن منهج يومي للمسلم من أجل راحته ونشاطه ووقايته من معظم الأمراض النفسية والعضوية، فهي مصدر الراحة ومصدر الرياضة الجسمية بركوعها وسجودها، ومصدر الرياضة الفكرية عن طريق تلاوة القرآن والخشوع فيها، وعن طريقها يتم تفريغ الشحنات الطاقة الضارة والغير مرغوب فيها، وذلك عن طريق السجود ووضع الناصية مع الأنف المدبب على الأرض. وقد سمي مكان الصلاة المحراب نسبة إلى الحرب، لأن الإنسان في الصلاة يكون بحالة الحرب مع الشر. تقول الآية الكريمة عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بصورة آل عمران الآية 39. وإذا أدى الإنسان تأدية فقط دون إقامة حقيقية للصلوات الخمس، معتبرا إياها واجبا دينيا يجب تأديته لا أكثر ولا أقل، وعددا محددا يجب عدم نقصانه، خمس صلوات ضرب 365 يوم يساوي 1825 صلاة في السنة، ففي هذه الحالة لا يكون للصلاة أي انعكاس أو تأثير على سلوك الإنسان اليومي ولا على منهج حياته العام، وبالتالي لن تنخفض نسبة الشر في المجتمع ولن تزداد نسبة الخير، وتصبح الصلاة عبئاً ثقيلاً يؤدى بكسل وملل وشرود ذهن وبسرعة، حتى لا يكاد المصلي يعي ما يقول، مثله في ذلك مثل السكارى. قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، بسورة التوبة 54. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بصورة الماعون 4. دليل عدم الاكتراث والاهتمام بها لعدم القناعة لديهم بجدواها أو فائدتها. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، بصورة المائدة 58. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بصورة مريم 59. والمحافظ على صلاته لن يكون أمامه أي مجال لاتباع الشهوات التي أكثر ما تكون في الليل أو الليالي الحمراء. تقول الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بسورة الزمر الآية 9. وأخيرا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بصورة الفرقان 64. ونحن في هذه العشر الأواخر علينا أن نقوم في كل الليالي سجدا وقياما. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. الصلاة قضية كبرى. إن الصلاة الصحيحة هي قضية كبرى لا يقدر عليها أي أحد كان. تقول الآية الكريمة عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بسورة البقرة 45. وتقول الآية: المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بسورة المؤمنون الآية الثانية. ففيها الاستعانة على هموم ومشاكل الحياة. تقول الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، بصورة البقرة 153. وتلاوة القرآن في الصلاة شفاء من الأمراض. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، بصورة الإسراء الآية 82. كما أنها بمواقيتها منهج الإنسان اليومي، وهي فقط التي تحافظ على توازن الإنسان خلال حياته. لماذا؟ تقول الآية الكريمة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، بسورة المعارج 19. لذلك المصلين هي تمنع هذه الحالة الهلع عند الإنسان، ومعظمنا دوما في حالة هلع، في حالة خوف من المستقبل، من الحاضر، من الآخر. إذن إلا المصلين. وبسبب أهمية الصلاة فإن فرضها لم يكن بواسطة جبريل الأمين عليه السلام، بل فرضها الله ليلة الإسراء والمعراج. وقد اعتدنا في عالمنا الأرضي أن الأمور الكثيرة الأهمية يبلغها الرئيس لمرؤوسيه مباشرة وليس عن طريق البريد، بعد أن يطلب منه الحضور لعنده. وهذا ما حدث بالفعل في الإسراء والمعراج، فقد أحضر الله رسوله الكريم لعنده بالجسم والنفس ليبلغه فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. إذن هكذا نجد أن الصلاة هي قضية كبرى تم تبليغها من الله مباشرة إلى رسوله الكريم في الإسراء والمعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الصلاة والزكاة. إن العبادة الثانية التي تأتي بالمجاورة مع الصلاة هي الزكاة، وقد فرضت في العام الثاني إلى الهجرة. فرضت الزكاة والإنفاق لتبقى عجلة الاقتصاد دائرة بين طبقات المجتمع كافة، بدلاً من تجمع رؤوس الأموال بأيدي الأغنياء فقط. تقول الآية الكريمة: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بصورة الحشر الآية 7، أي أن لا يبقى المال فقط بين أيدي قلة في المجتمع. تقول الآية الكريمة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بصورة البقرة الآية 43. والركوع هنا يعني الخضوع التام إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. تقول الآية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، بسورة إبراهيم الآية 21. وهنا الإنفاق لا يعني الزكاة، لأن لها توقيتها مرة واحدة في العام أن يحول الحول، لكن هنا ينفقوا سرا وعلانية. تقول الآية: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، بسورة الرعد الآية 22. تقول الآية: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بسورة المائدة 55. إذن دوما نلاحظ هذه المجاورة، كلما ذكرت الصلاة يأتي بعدها الزكاة وكأنهما نسيج واحد. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بصورة البقرة وردت 3 مرات. الصلاة والزكاة هي وصية الله لرسله الكرام، وأيضا وصية الأنبياء إلى أهليهم. تقول الآية الكريمة عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، بسورة مريم 55. ويقول عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بسورة مريم الآية 21. والله سبحانه وتعالى أعطى هذه الوصية حتى إلى نساء النبي رضي الله عنهن جميعا، فالله يقول لهن: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، بسورة الأحزاب الآية 22. وقد طلب القرآن من المؤمن الإنفاق بشكل دائم وليس أداء الزكاة فقط. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لكي تبقى الزكاة هي عرفا اجتماعيا مثلما ورد بسورة البقرة الآية 274. فعلينا أيضا الصيام والصلاة، لكن ألا ننسى الزكاة لكي يعم العيد والفرحة في كل أبناء المجتمع. صلى الله وسلم على من كان ينفق مثل الريح المرسلة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.